بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة، أي الصلاة المختصة بيوم الجمعة، وهي ركعتان. ويوم الجمعة هو عيد الأسبوع، وهو من أفضل أو بل هو أفضل الأيام في الأسبوع. ويوم الجمعة له سنن تخصه، من أبرزها كثرة الصلاة والسلام على نبينا محمد. وكذلك في يوم الجمعة ساعة لا يوافق فيها أو لا يوافق فيها عبد مسلم يسأل ربه شيئا إلا أعطاه، أي ساعة استجابة للدعاء. وصلاة الجمعة المقصود بها الركعتان، وهي بدل الظهر. وحينما نقول أنها بدل الظهر، فكما ذكرنا في باب التيمم، لا نقصد أنها بدل، يعني أن الإنسان يفعل هذا أو يفعل هذا باختياره، بل هي فرض عين. ولكن إذا حصل عذر لم يصلها الإنسان لعذر مقبول، فإنه يصلي الظهر، يصلي الظهر. فإذا يوم الجمعة فرضك أن تصلي الجمعة وليس الظهر، فالجمعة ليست هي الظهر، بل هي صلاة أخرى مستقلة. ولكن لو أن الإنسان لم يستطع كما ذكرت لك أن يصلي الظهر، أو يعني لم يستطع أن يصلي الظهر وهو من أهلها لكن لعذر، أو لم يصلي الظهر لأنه ليس من أهلها أصلا كالمرأة مثلا، فإنهم يصلونها ظهرا، يصلونها ظهرا. ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة إذا كان مستوطنا ببناء. هنا جملتان، الأولى كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة، الجملة الثانية إذا كان مستوطنا ببناء. الجملة الأولى كل من لزمته الجماعة، مر معنا في باب صلاة الجماعة أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال الأحرار، على الرجال الأحرار، سواء كانوا مقيمين أم مسافرين، سواء كانوا مقيمين أم مسافرين. فإذا كان إنسان يعيش في الصحراء، أو ناس يعيشون في الصحراء كبادية أو كالبادية، يعيشون في خيام مثلا، هؤلاء الذين يعيشون في الصحراء تجب عليهم الجماعة، لأنهم رجال أحرار، رجال أحرار. فقال كل من تلزمه الجماعة تلزمه الجمعة. ثم ذكر الجملة الثانية القيد: إذا كانوا بقرية مستوطنين. فهؤلاء الذين هم في البر البادية، الذين يعيشون في الصحراء ويتنقلون مع الماء مع القطر، تجب عليهم الجماعة للصلوات الخمس، لكن لا تجب عليهم ولا تصح منهم الجمعة، لا تجب عليهم ولا تصح منهم الجمعة، لا تصح منهم طبعا إذا لم تكتمل شروط صلاة الجمعة. أما لو أن الواحد منهم صلى جمعة مع قرية فإنه تصح منه الجمعة. إذن فالرجال الذين في البادية يتنقلون تجب عليهم الجماعة، لكن لا تجب عليهم الجمعة، لا تجب عليهم الجمعة. لماذا لا تجب عليهم الجمعة؟ لأنهم ليسوا بقرية مستوطنين، لأن من شروط وجوب الجمعة أن يعيش الإنسان في قرية، أن يعيش الإنسان في قرية يعني يستوطن فيها فلا يرحل عنها صيفا ولا شتاء. كم مدننا الآن أو قرانا الآن؟ لأن في القديم كان الناس ينقسمون إلى قسمين، أناس يعيشون في قرى مثل مكة والمدينة وبعض القرى التي كانت معروفة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أناس يعيشون في الصحراء. فالذين يعيشون في القرية تجب عليهم صلاة الجمعة، أما الذين يعيشون في الصحراء فلا تجب عليهم صلاة الجمعة لأنهم ليسوا بقرية مستوطنين. ولذلك ذم الإنسان أن يعيش في الصحراء لأنه لا يعني فرص التعليم في الصحراء قليلة بما فيها الخطبة، فالخطبة تكون كل جمعة للمستوطنين. أما الذي يعيش في الصحراء لأنه لا تجب عليه الجمعة فلا يسمع خطبة كل جمعة، ولذلك العيش في الصحراء مذموم، والممدوح العيش في القرى والأمصار. إذن كل من لزمته الجماعة لزمته الجمعة، ويخرج منهم أهل البادية فلا تلزمهم الجمعة. فإذن كل من لزمته الجماعة لزمتهم الجمعة إذا كانوا بقرية مستوطنين. صلاة الجمعة لها شروط لصحتها، فإذا توفرت هذه الشروط صليت جمعة، وإذا لم تتوفر هذه الشروط لم تصلى جمعة بل تصلى ظهرا. أول هذه الشروط لصحة صلاة الجمعة قال الوقت، قال فعلها في وقتها. أول شرط من شروط صحة الجمعة قال فعلها في وقتها. طيب، لماذا لم يقل المؤلف رحمه الله تعالى دخول الوقت كما قاله في الصلوات الخمس؟ في الصلوات الخمس هناك في شروط الصلاة قلنا دخول الوقت، وذكرنا وقت الظهر وذكرنا وقت العصر والمغرب والعشاء والفجر، وهنا لم يقل دخول وقتها بل قال فعلها في وقتها. فلماذا؟ الجواب أن صلاة الجمعة لا تصح إلا في وقتها، لا تصح إلا في وقتها. وقولنا لا تصح إلا في وقتها هذا يفيدنا فائدتين. الأولى أن حتى نصليها لا بد أن يدخل وقتها، هذه الفائدة الأولى إذا قلنا الصلاة في وقتها لا بد أن يدخل وقتها. والفائدة الثانية أنه إذا خرج وقتها لا نصليها جمعة بل نصليها ظهرا. أعيد، قوله فعلها في وقتها يفيدنا فائدتين. الأولى أننا لا نستطيع أن نصلي الجمعة إلا إذا دخل وقتها لأنه وقتها. الفائدة الثانية أن وقتها إذا خرج لا نستطيع أن نصليها جمعة بل نصليها ظهرا. أما في الصلوات الخمس لما قالوا هناك دخول الوقت، فدخول الوقت هو شرط للصلاة، وإذا خرج الوقت ولم يصلي الإنسان سواء لعذر أو ليس لعذر فإنه يصلي نفس الصلاة قضاء، يصلي نفس الصلاة قضاء. فالظهر مثلا إذا دخل وقتها وجبت صلاة الظهر عليك، فإذا خرج وقتها سواء لعذر أو ليس لعذر فإنك يجب عليك أن تصلي الظهر، يجب عليك أن تصلي الظهر التي فاتتك بنفس صفتها وشروطها وأركانها إلى آخره. حتى لو مثلا هذه صلاة الظهر نسيتها مثلا، فذكرتها مثلا بعد يوم أو يومين أو ثلاثة، ذكرت أنك مثلا تصلي صلاة الظهر أو العصر أو المغرب والعشاء والفجر، فإنك تصليها ظهر لأن دخول الوقت شرط وجوبها، والوقت دخل، فإذا دخل خلاص تجب عليك ولو بعد وقتها. أما قولهم هنا فعلها في وقتها يحصر لك وقت الجمعة، فإذا خرج الوقت لعذر أو ليس لعذر فلا تستطيع أن تصليها جمعة بل تسقط الجمعة، فإن كانت لعذر لا تأثم، وإن كانت لغير عذر تأثم، ولكنك تصليها ظهرا. ولذلك عبر الفقهاء وعبر المؤلف رحمه الله تعالى هنا قال فعلها في وقتها، هذا هو الشرط الأول. إذن فعلها في وقت، طيب ما هو وقتها؟ وقتها بالإجماع، نقول بالإجماع حتى لا ندخل في مسائل أخرى، وقتها بالإجماع أنه من زوال الشمس إلى غروب، من زوال الشمس أي وقت الظهر إلى وقت العصر، هذا بالإجماع، هذا بالإجماع أن وقت صلاة الجمعة من زوال الشمس، من زوال الشمس أي كوقت الظهر إلى أذان العصر، فتصلى في هذا الوقت، تصلى في هذا الوقت. طبعا والحنابلة رحمهم الله تعالى جميعا وحفظ وبارك في من بقي أي علماء الحنابلة وأيضا من يتبعهم كذلك وكل المسلمين من المذاهب الأربعة والمحدثين وغيرهم، الحنابلة عندهم أن الوقت وقت الجمعة يبدأ من وقت العيد، يبدأ من وقت العيد، ولهم في ذلك أدلة ولكن يعني يضيق الوقت لذكرها، لكن الذي المهم الذي تعرفه أن وقت الجمعة بالإجماع هو من زوال الشمس إلى وقت العصر كوقت الظهر، ولذا ينبغي على المسلم أن يصلي صلاة الجمعة في هذا الوقت، أن يصلي صلاة الجمعة في هذا الوقت، فإذا خرج وقت الظهر بالإجماع خرج وقت الجمعة فلا تصلى جمعة. قال إذن فعلها في وقتها، وقد عرفت لماذا قال فعلها في وقتها وقد عرفت ما هو وقتها. إذن هذا أول شرط من شروط صحة الجمعة. قال وأن تكون بقرية، الشرط الثاني، قال أن تكون بقرية، أن تكون بقرية، أكتب هنا بعدد 40، بعدد 40 رجلا، أي أن تكون هذه الجمعة في قرى وأمصار لا في الصحاري والقفار كما ذكرت لك قبل قليل. فمن شرط صحة الجمعة أن تكون في قرية وأن يحضرها 40 من أهل وجوبها، أي أحرار رجال مستوطنون، أي أحرار رجال مستوطنون يحضرها 40 من أهل وجوبها، هذا أيضا له أدلة ولكن يضيق الوقت لذكرها. قال والشرط الثالث أن يتقدمها خطبتان، أي من شروط صحة صلاة الجمعة أن يتقدم صلاة الجمعة خطبتان، فإن لم يتقدمهما خطبتان لا تصح صلاة الجمعة. هل الخطبتان قائمتان مقام ركعتا الظهر؟ نقول لا، لأن صلاة الجمعة صلاة مستقلة أصلا ليست هي صلاة الظهر، فالخطبتان أمر آخر. من شرط صحة صلاة الجمعة أن يتقدم صلاة الجمعة خطبتان، والخطبة معروفة ما يلقيه الإنسان مخاطبة للناس، والخطبة هنا أيضا لها شروط وأركان، لها شروط وأركان. من شروط الخطبة، من شروط الخطبة أيضا أن تكون في وقت الجمعة، من شروط الخطبة أن تكون في وقت الجمعة. فلو قلنا مثلا، إذا قلنا أن وقت الجمعة يبدأ من زوال الشمس كوقت الظهر، ومثلا وقت الظهر في أيامنا هذه مثلا يؤذن أظن الساعة 12 إلا قليل، فمعناه أن الإنسان لا يصح له، لا يصح له أن يخطب، أن يخطب خطبة الجمعة قبل وقت الظهر، هذا لا يصح، لأن من شروط الخطبة أن تكون في الوقت حتى تصح صلاة الجمعة. يعني إذا قلنا أن وقت الجمعة من زوال الشمس إلى أذان العصر كما هو رأي الجمهور، وقد عرفت رأي الحنابلة، إذا قلنا هذا القول فمعناها أن الخطبة التي تكون قبل أذان الظهر خطبة باطلة ليست صحيحة، خطبة باطلة ليست صحيحة، لأن الخطبة من شرطها أن تكون في وقت الجمعة، أن تكون في وقت الجمعة، هذا من شرط الخطبة. والخطبة أيضا لها أركان، لها أركان تقوم عليها لا تسقط. ومن أركان الجمعة، من أركان الجمعة أن تبدأ الخطبة بحمد الله فتقول الحمد لله، هذا من أركان الخطبة. ومن أركانها كذلك الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بلفظ محمد كالصلاة. ومن أركان الخطبة كذلك أن يجهر بصوته، هذا كله من أركان الخطبة. وكذلك من أركانها أن يقرأ آية فيها وأن يوصي فيها بتقوى الله عز وجل، وأن تكون الخطبتان متواليتين، يعني لا يفصل بينهما بفاصل طويل. هذه كلها من أركان الجمعة، ستة أركان. وأيضا من أركان الخطبة ستة أركان. وأيضا الخطبة لها سنن، وأيضا كذلك يوم الجمعة له سنن كما ذكرت لك. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه، قال عن جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه واشتد غضبه وعلى صوته، فكأنه منذر جيش. هذا الرفع سنة، أي الجهر بالخطبة هذا ركن. فمثلا لا تصح الخطبة بأن يلقيها سرا كما يقرأ القرآن في الصلاة السرية مثلا، بل الجهر في الخطبة هذا ركن. أما رفع الصوت بهذه الصفة التي هي صفة النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يرفع صوته حتى تحمر عيناه ويعلو صوته ويشتد احمرت عيناه وعلى صوته وشد غضبه، هذه الصفة هي سنة، ينبغي على الخطيب أن يتصف بهذه الصفة. إذا خطب لا يكتفي برفع الصوت الذي هو ركن، بل يرفع صوته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته ويشتد غضبه ويعلو صوته فكأنه من منذر جيش. قال حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم أو مساكم، وهذا معروف لأنه هذا أبلغ في الموعظة، فالخطيب إذا تمثل بصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة ثم بدأ يخطب الناس بشدة غضب واحمرار عين يكون أوقع في الموعظة، وهذا كمال فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كذلك من السنن أن يقول أما بعد، وهذا مر معنا في بداية الكتاب لما قلنا أما بعد، قلنا أنها من السنة أن يأتي بها في خطبة الجمعة. طبعا إذا قلنا خطبة الجمعة معناها في كل خطبة، أركان الجمعة أركان الخطبة تكون في كل خطبة، وسنن الخطبة تكون كذلك في كل خطبة. فمن سنن الخطبة أن يقول هذا الذكر أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة في كل خطوة من خطب يوم الجمعة، هذا يدلك على شر البدع. البدع وخيمة جدا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحذر منها في كل خطبة من خطبه، وكل بدعة ضلالة. لا تقل هذه بدعة حسنة أو بدعة مثلا واجبة أو بدعة، بل كل بدعة ضلالة بمعنى الإحداث في الدين. أي إحداث في الدين ما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة ضلالة. وهذا لا يعني الإحداث في وسائل الدين، الإحداث في وسائل الدين غير الإحداث في الدين، فلينتبه لذلك. وفي بلفظ كان صلى الله عليه وسلم أنه يحمد الله ويثني عليه ثم يقول إثر ذلك وقد على صوته، يعني هذا فيه أنه يبدأ بحمد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يبدأ بحمد الله والثناء عليه. وقد عرفت أن بداية الخطبة بالحمد ركن، وبداية الخطبة بالحمد بقولك الحمد لله هذا ركن بداية الخطبة بها، والثناء على الله عز وجل بما هو أهله من السنن. وكذلك كان مما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وهذا فيه الإيمان بالقضاء والقدر، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، هذا فيه الإيمان بالقضاء والقدر. وفيه تنبيه على أن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الخطيب إنما هو مبلغ، إنما هو مبلغ وهو هاد هداية إرشاد لا هداية توفيق وإلهام، بل هداية التوفيق والإلهام هي لله وحده لا شريك له. ثم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى يعني بل هو من قبل وهو شرع في ذلك، ولا نقول بدأ، بل هو من قولي من حديث جابر وقد شرع في سنن الخطبة. ومن سنن الخطبة أيضا كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مئنة من فقهه. فتقصير الخطبة سنة، ولكن هذا التقصير يعني منضبط، فلا يكون تقصيرا لا يقول شيئا، بل يعني وقد اختلف كذلك العلماء المعاصرون كيف يكون التقصير، هل التقصير معنى 10 دقائق أو أقل أو أكثر، ولكن في العموم أن تقصير الخطبة سنة، فينبغي على الخطيب أن يراعي هذا وأن لا يطول ما استطاع، أن لا يطول ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: مئنة من فقهه، أي علامة على فقهه. قال: ويستحب أن يخطب على منبر. هذا يبين لك، لأن احنا ذكرنا شروط الخطبة أو بعض شروطها، وذكرنا كذلك أركان الخطبة، ولم نذكر أن من أركان الخطبة أن يخطب على منبر. فمن السنن أن يخطب على منبر، أي المكان المرتفع، وهذا المنبر يكون ارتفاعه تقريبا 3 درجات أو 4 درجات صغيرات، يعني تقريبا نصف متر أو أكثر من ذلك بشيء قليل، هذا هو السنة في المنبر. فمن السنة أن يخطب على منبر حتى يراه الناس. ومن السنن أيضا أن يسلم الخطيب على الجماعة قبل أن يبدأ في الخطبة، فإذا صعد كما قال المؤلف، فإذا صعد المنبر قبل أن يبدأ في خطبته يسلم على الجماعة فيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم بعد ذلك يشرع المؤذن في الأذان. وبعد ذلك من السنة إذا سلم على الجماعة أن يجلس حتى يفرغ المؤذن من أذانه، أن يجلس حتى يفرغ المؤذن من أذانه، هذا سنة. قال: ثم يقوم فيخطب، أي من سنن الخطبة أن يخطب قائما، من سنن الخطبة أن يخطب قائما، فمعناه أنه لو خطب جالسا جاز ذلك، ولكن قد خالف السنة، فمن السنة أن يخطب قائما. قال أيضا أهل العلم: أن يخطب قائما وأن يعتمد على عصا أو سيف ونحوه، فيعتمد بيده على عصا أو سيف أو نحوه. ثم إذا فرغ من الخطبة الأولى من السنة أن يجلس. الفصل بين الخطبتين هذا أمر واجب، الفصل بين الخطبتين أمر واجب، والفصل يكون بشيء يسير، ولكن الجلوس بين الخطبتين هذا سنة. فلو فصل مثلا بين الخطبتين بفاصل يسير، انتهى من الخطبة الأولى ثم بدأ قال الحمد لله في الخطبة الثانية، فهذا يصح ولكنه خالف السنة، فالجلوس بين الخطبتين سنة. طبعا الجلوس هنا يكون يسيرا بقدر صورة الإخلاص مثلا، ثم يخطب الخطبة الثانية. ثم يخطب الخطبة الثانية. وقد عرفت أن أركان الخطبة الثانية وما يستحب فيها كالخطبة الأولى. ثم تقام الصلاة، وهذا معروف لأداء الصلاة. وهنا صلاة الجمعة، هنا صلاة الجمعة، تقام الصلاة لصلاة الجمعة، فيصلي بهم الخطيب، أي سنة أن يصلي بهم من خطب بهم. فلو كان هناك خطيب خطب ثم مثلا لم يصلي بالناس الجمعة لعذر أو لغير عذر فهذا يصح، ولكن السنة أن يتولى الصلاة من تولى الخطبة. قال: يجهر فيهما بالقراءة في صلاة الجمعة، أي الجهر بالقراءة في صلاة الجمعة سنة كما عرفنا فيما مضى. قال: يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية، وهذا من السنن كذلك. وهناك سنتان: إما أن يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى إلى آخره، وفي الثانية بالغاشية إلى آخره، أو يقرأ في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين. وفي كون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بهاتين السورتين، أي بسبح والغاشية والجمعة والمنافقين، مناسبة للحال، مناسبة للحال. ففي سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية تذكير بأن الخطبة إنما هي موعظة وذكرى، وأن هذه الذكرى والموعظة تنفع المؤمنين. ففي سورة سبح اسم ربك الأعلى قول الله عز وجل: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى إلى آخره. وفي سورة الغاشية: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ففي قراءتهما مناسبة للحال. وكذلك في سورة الجمعة والمنافقين، فالجمعة فيها أحكام الجمعة، والمنافقين فيها حديث تحذير من النفاق، لأن المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون الجمعة، وهذا من الأمر العجيب. فانظر أيها المسلم رعاك الله، المنافقون مع كونهم في النار خالدين مخلدين فيها إلا أنهم يشهدون صلاة الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله. ليس منافقا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله خالصا من قلبه ويتخلف عن صلاة الجمعة، هذا فعلا من كبائر الذنوب، نسأل الله العافية والسلامة. قال: ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل. غسل يوم الجمعة سنة مؤكدة، فيستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل لها بنية غسل الجمعة. والواجب المجزئ فيه أن يعم بدنه بالماء، ولكن هنا تنبيه مهم: غسل يوم الجمعة المسنون لا بد أن تتوضأ معه، لأن الوضوء هو الذي يرفع الحدث. فإذا أردت أن تصلي الجمعة تتوضأ لترفع الحدث، ثم تغتسل لغسل يوم الجمعة. فغسل يوم الجمعة عبادة تؤجر عليها، ولكن لا بد أن تتوضأ لرفع الحدث. هذا من التنبيهات المهمة. طبعا لو كان الإنسان عليه جنابة فاغتسل لرفع الجنابة لرفع الحدث الأكبر ونوى به كذلك غسل الجمعة جاز. قال: ومن السنن أن يتطيب، أن يأخذ من طيب أهل بيته أو من طيبه. فالمهم أنه يتطيب، لأنه عيد يوم الجمعة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا في يوم الجمعة وغيرها من الاجتماعات يتطيب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بالطيب كثيرا، وهو من صفات المؤمنين. قال: ويلبس أحسن ثيابه، لأنه يوم عيد. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع ثيابه الجيدة ليوم الجمعة فيلبسها فيه، ويبكر إليها. التبكير ليوم الجمعة هذا سنة، أما شهود أول الخطبة هذا واجب. التبكير ليوم الجمعة سنة، أما شهود أول الخطبة هذا واجب. يعني الواجب عليك أن لا يبدأ الخطيب بخطبته إلا وأنت في المسجد، هذا أمر واجب. فلا يجوز لك تأثم أيها المسلم إذا تعمدت أن لا تحضر إلا مثلا في نصف الخطبة الأولى أو مثلا في الخطبة الثانية، إذا تعمدت هذا فأنت تأثم. وكذلك ينبغي عليك ألا تتكاسل وألا تتهاون، فحضور الخطبة كاملة واجب، هذا أمر واجب يجب على كل على من تجب عليه الجمعة أن لا يبدأ الخطيب بخطبته إلا وهو في المسجد، لأن هذا أمر واجب. فإذا كما قال الله عز وجل إذا نودي من الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فالسعي إلى إلى إلى ذكر الله الذي هو الخطبة هذا أمر واجب. أما التبكير إليها فهو سنة، وتعرفون الحديث أن من أتى في الساعة الأولى فكان مقر بدنة، والثانية بقرة، والثالثة كبشا، والرابعة دجاجة، والخامسة بيضة. وعلى مذهب الحنابلة التبكير يكون من بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، أي كوقت العيد. التبكير صلاة الجمعة يكون من بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، أي كوقت العيد. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة تحرم في حال الخطبة على المأموم، مسألة تحرم في الخطبة على المأموم. ومما يحرم على المأموم في حال الخطبة أن يتكلم، فالإنصات للخطيب واجب، الإنصات للخطيب في الخطبة واجب، والاستماع إليه واجب، والتكلم في حال كلام الخطيب وفي حال خطبة الخطيب هذا أمر محرم. أما بين الخطبتين في حال سكوت الخطيب هذا جائز، لأن الخطيب لا يخطب، فالكلام إذن والخطيب يخطب على المأموم حرام، إلا إذا كلم الخطيب نفسه، إلا إذا كلم الخطيب نفسه فإن هذا يجوز، يعني لو كلم المأموم الخطيب، كما جاء في حديث الذي دخل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يعني شكى إليه القحط، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب، هذا أمر جائز. وكذلك الخطيب يكلم مثلا من شاء مثلا من الجماعة، كما كلم النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الذي دخل المسجد فقال له هل صليت إلى آخر الحديث، سيأتينا بعد قليل. وإذا قال في الصحيحين إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت، إذا قلت لصاحبك أنصت يعني بلسانك قلت له أنصت معنك تأمره بالمعروف، فقل له اسكت، هذا كلامك لغو لا يجوز، هذا كلامك لغو لا يجوز. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي دخل كما ذكرت قبل قليل أن رجل دخل في المسجد يوم الجمعة فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين، قال قم فصلي ركعتين. هذا الحديث فيه دلالتان، الأولى أن الخطيب يكلم من شاء من المأمومين، والدلالة الثانية أن سنة دخول أن تحية المسجد لا تسقط بخطبة الخطيب، فلو دخل إنسان المسجد والخطيب يخطب فإنه يسن له أن يصلي تحية المسجد، يسن له أن يصلي تحية المسجد. ومن سنن كذلك الجمعة أن يقرأ فيها سورة الكهف، أن يقرأ فيها سورة الكهف. إذن هذا ما تيسر في هذا الباب، باب الجمعة. نسأل الله مني وكرمي أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.